بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا أيها الإخوة درسنا الثاني من دروس علم أصول الفقه، وفيه أو به نفتتح شرحنا في الرسالة المقصودة من الدرس، وهي الرسالة التي ألفها الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. والشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله ولد في عنيزة من القصيل في المملكة العربية السعودية سنة 700 بعد 300، ونشأ يتيما، لكن الذين كفلوه من زوجة أبيه وبعض أقاربه نشأوه نشأة علمية درس فيها العلوم الشرعية على عدد من أهل العلم، حتى برز وصار المقدم في بلده والإمام لجامعها الكبير. وإذا أردنا معرفة فضله والدلالة على مكانته فلنعرف فقط أن تلميذه هو الشيخ بن عثيمين، فضلا عن تلاميذ آخرين. إن لم يصلوا إلى منزل الشيخ بن عثيمين فهم يقاربونها أو يكادون، كالشيخ عبد الله بن عقيل، كالشيخ البسام، محمد سليمان البسام وغيرهم من الأفاضل، ولا يزال بعض تلاميذه أحياء. وكان للشيخ رحمه الله مؤلفات كثيرة ميزها أمران: الأمر الأول تركيزه على العقائد السلفية، حتى في الباب الذي كان يكتب فيه في قصص القرآن أو التفسير أو حتى الأخلاق والرقائق والفتاوى كان كثيرا المزج بين هذه المسائل ومسائل الاعتقاد السلفي الصحيح، لينصرها ويعلي قدرها ويرفع لواءها. أما الشيء الثاني فهو يسرها وسهولتها وحسن تقسيمها وتبويبها، وهذا من أهم ما تأثر به التلميذ من الشيخ. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تميز في بيانه وشرحه بحسن التبويب والتقسيم، حتى إني أقول يكاد يكون الشيخ ابن عثيمين متفردا من علماء عصرنا بهذا الأمر، حتى إنه إذا تكلم كأنما يكتب، إذا تكلم كأنما يكتب من جودة الأسلوب ومن قوة البيان والتفصيل والتقسيم والتنويع. وهذا ما استفاده حقيقة من شيخه السعدي رحمه الله تعالى. ومؤلفاته عشرات وطبع أكثرها غير مرة. وتوفي الشيخ رحمه الله 76 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى برسالة المصنف وقراءة كلامه ثم شرح ما نقدر على شرحه منها. ابتدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، فهو في ذلك مقتد بالقرآن والسنة، فالقرآن الكريم فاتحته بالبسملة، وكتب النبي عليه الصلاة والسلام للرؤساء والملوك كانت مفتتحة بالبسملة. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجدم فهو حديث لا يصح، فعلى تضعيفه جمهور المحدثين. قال الحمد لله، كلمة الحمد لله نكررها ليلة نهار، نسمعها ونسمعها، لكني أحببت أن أقف شارحا أو ناقبا بعض كلام العلماء فيها لما فيه من فائدة، وبخاصة أن كثيرا من شراح هذه الرسالة لم يذكروا هذا الأمر على كثرة ما يذكره الشراح للمتون في الكتب والرسائل الأخرى. ابن جرير الطبري لما فسر الفاتحة في قوله تعالى الحمد لله قال معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته، الآلات القدرة المبنية على الجوارح، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، يعني دون أن يكون ذلك مفروضا منهم عليه سبحانه وتعالى. الله خلق الخلق وأكرمهم ونعمهم دون موجب فرض واستحقاق، وإنما هي منة ونعمة. قال ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال أيضا ابن جرير الحمد لله ثناء أثنى ربنا به على نفسه وفي ذمه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال أي الله قولوا الحمد لله. ثم قال ابن جرير وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه أي فضائله ومننه. ثم تكلم ابن جرير بكلام طويل في مسألة الفرق بين الحمد والشكر، ثم قال إن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر، يعني إذا قلنا الحمد لله كأنما نقول الشكر لله، لكن هذا لم يرتضه الإمام ابن كثير. الإمام ابن كثير لم يرتضي هذه المزاوجة بين اللفظين بأن يكون الحمد مكان الشكر والشكر مكان الحمد، بل قال هذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول. هذا أول فيصل، أول فرق، أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، صفاته اللازمة أي اللازمة له غير المنفك عنه، كما تقول فلان شجاع شجاعته لنفسه، لكن عندما تقول فلان كريم كرمه لغيره، هذه النعمة اللازمة والصفة اللازمة والصفة المتعدية. إذن أول شيء الحمد ثناء بالقول فقط ومتعلق بالصفات المتعدية واللازمة معا، كلا أو بعضا. قال والشكر والكلام ابن كثير لا يكون إلا على المتعدية. لا تشكر إنسانا تقول أشكره على شجاعته، شجاعته له، لكن أشكره على نعمه، أشكره على عطائه، على كرمه. يشكر على ما يقدمه للآخرين ويحمد على ما في نفسه من صفات. قال ويكون بالجنان واللسان والأركان. الشكر يكون بالجنان القلب واللسان والأركان، لا يكون فقط باللسان كما هو الحمد، ولا يكون على الصفات اللازمة. الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، بينما الشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية. كما قال الشاعر والكلام لا يزال ابن كثير: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر. على كلام طويل خلاصته أن بينهما خصوصا وعموما. أحببت أن أذكر هذا الكلام الواضح الجلي، لأن كثيرا من المتأخرين في وبخاصة في الشروح والحواشي يذكر تعبيرا يعني قد لا يفهم كثيرا بذاته إلا بضميمة ما قد شرحناه وأوردناه آنفا. فهم يعرفون الحمد بقولهم هو الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم نعمة كان أو غيرها. هذا الكلام الذي فيه شيء من الغموض والمصطلحات تفسيره ما ذكرناه عن ابن جرير وما عقبنا به من كلام الإمام ابن كثير عليه. هو الثناء بالكلام أي بالقول على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. الجميل الاختياري أي المتعلق بالأمور اللازمة والمتعدية. لذلك قال نعمة كان أو غيرها، نعمة كان أو غيرها. قال نحمده الحمد لله، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. الأسماء الحسنى أي بالغة الحسن، وكل أسماء الله تعالى حسنى، فصفاته فكون هذه الصفات حسنى هذه الصفة كاشفة، فلا يقال صفة حسنى وصفة غير حسنى، فصفات الله تبارك وتعالى أو أسماؤه كلها حسنى. قال والصفات الكاملة العليا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى الأتم الأكمل الذي دونه كل وصف. انظروا الربط بين الحمد والوصف بالأسماء والصفات، كما قال الإمام ابن جرير في كلامه قال وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يعني نفس الحمد هو ثناء على الله لما له وبما فيه من أسماء حسنى وصفات عليا. وهذه الأسماء والصفات إنما يعني نثبتها لأنها تليق بجلال الله وعظمته، وإثباتها فيه مدح وحمد لله تبارك وتعالى. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله في مقدمة وديباجة كتابه الرسالة بعد أن حمد الله تبارك وتعالى في بعض الصيغ والألفاظ قال ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. مهما وصفنا لن نستطيع أن نصف ربنا ما بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله أعلم الخلق به جل وعلا. أأنتم أعلم أم الله؟ الله تبارك وتعالى أعلم. قال وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون موجود. الأحكام القدرية الأحكام المتعلقة بالقدر من حيث عموم الخلق، من حيث عموم الخلق وكافة الأمور التي قدرها الله تبارك وتعالى لجميع الخلق، سواء في الإحياء والإماتة والرزق والخلق والإيجاد والتكوين. هذه ليست متصلة بالإنس فقط، هذه شاملة للإنس والجن والحيوانات حتى الجمادات، حتى الجمادات. فهذه الأحكام القدرية شاملة لجميع الخلائق. لذلك قال المصنف: وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون موجود. لكل مكون أي كان يكون وموجود، أي سواء كان موجودا أو سيوجده الله تعالى ويخلقه. وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، أي لكل عمل مشروع، ومشروع اسم مفعول. وهذه الأحكام الشرعية هي أحكام الحلال والحرام المتعلقة بالمكلفين من العباد، والمكلفون من العباد الإنس والجن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الأحكام يعني شاملة للأحكام العلمية والأحكام العملية. الأحكام العلمية أي العقائدية، والأحكام العملية أي الفقهية المتعلقة بالعبادات فعلا وتركا وما يتعلق بذلك. وهذه الأحكام إنما ينال فضلها ويحوز خيرها المسلم بدرجاته، سواء كان مسلما عاصيا يناله أدنى هذه الدرجات بقيامه بأقل هذه التكاليف، أو المؤمن أو المحسن، والمحسن أعلاها وأرفعها. قال: وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وهذه الأحكام الأخروية. تأملوا كيف المصنف رحمه الله تكلم في دوائر ثلاثة أو في ثلاث دوائر. الدائرة الأولى الأحكام القدرية الشاملة لكافة الخلائق، ثم الأحكام الشرعية المتعلقة بالحلال والحرام والتي ينال فضلها أهل الطاعة من المسلمين، ثم أحكام الجزاء المتعلقة بثمرة ونهاية تلكم الأحكام الشرعية، فالمطيع يدخل الجنة والعاصي يدخل النار، إن كان عاصيا من فساق الملة فيدخل النار أو أن يتحنن الله عليه فيعفو عنه، أو أن يكون من الكفار والعياذ بالله فيكون من أهل جهنم خالدا فيها أبدا. فالله تبارك وتعالى في أحكامه الأخروية يجازي كل عبد بما يستحقه عدلا وفضلا. الله تبارك وتعالى يجازي عباده بالفضل أكثر من مجازاته إياهم بالعدل، وإذا جازاهم بالعدل فإنما يجازيهم بالعدل ما فيه مصلحتهم وما فيه عود الفائدة عليهم. مثلا قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا عدل أليس عدلا؟ هو العدل. فقول الله تبارك وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ، هذا عدل، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فكيف يحاسب الناس على ما لم يصلهم من حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة العذر بالجهل التي اختلفت فيها أنظار الكثيرين وتعددت فيها أفكار الأكثرين في هذه الأيام بخاصة وللأسف الشديد. والقول المؤتلف غير المختلف فيها أن العذر بالجهل أصل مهم ما لم يكن ذلك موصولا بالمعلوم من الدين بالضرورة، فالمعلوم من الدين بالضرورة لا يعذر فيه بالجهل، لكن هذا المعلوم من الدين بالضرورة نفسه قد يصعب انضباطه ويعسر ضبطه، لأن المعلومة من الدين بالضرورة قد يختلف باختلاف الزمان والمكان والأعيان، وبالتالي اختلاف الزمان والمكان والأعيان أمر لا تستطيع أن تجعله قاعدة، لكنك إذا ضبطته في مجتمع معين في زمان معين تستطيع أن تحكم على هؤلاء بما لا يعذرون فيه بالجهل نتيجة مخالفتهم لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو الذي يستوي فيه على هذا المعنى العالم والجاهل على حد سواء. وفي قوله وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين بيان وإن كان لطيفا لعقيدة أهل السنة في الإيمان والعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن منه القول ومنه العمل الفعل ومنه الاعتقاد، وأن منه ما هو ما تركه يكون إثما وما يكون كفرا وما يكون نقصا للأجر دون إيقاع بالثواب. هذه كلها من أصول أهل السنة التي يخالفون فيها الخوارج والمرجئة الذين انطلقا من أصل منحرف واحد ثم افترقا كل إلى طريق يخالف الطريق الآخر. والحمد لله أن الله تعالى هدى أهل السنة السوية إلى المنهج العدل الوسط الحق الذي خالف فيه هؤلاء وأولئك. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. هذا إشارة إلى توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن الله تبارك وتعالى يوحد بهذا التوحيد بما لا يكون معه شريك، فلا يكون شريكا لله تعالى في أسمائه وصفاته أحد من خلقه، وكيف يكون؟ الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما العبادة والأحكام فكذلك العبادة لا يجوز أن تصرف لأي من الخلق، سواء كان نبيا أو وليا أم جنيا أم صالحا أم ملكا أم ملكا، كل ذلك لا يكون. وكيف يكون؟ وكلمة التوحيد من حيث هي تناقض هذا الأمر، فعندما نقول لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله، فكل المعبودات باطلة من دون الله تبارك وتعالى. وأما الأحكام فأيضا لا يشرك كما في سورة الكهف ولا يشرك في حكمه أحدا، فحكم الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون أحد معه شريكا فيه. ونحن على التفصيل العلمي المعروف الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح عندما ذكر أن الحكم ثلاثة أقسام، أن الحكم ثلاثة أقسام في نهاية الروح ذكر فصلا بديعا جدا بعنوان الفروق. ابن القيم ذكر فصلا بعنوان الفروق في كتاب الروح فصل بديع، ذكر فيه ألوانا من الفروق في دقائق المسائل، منها الحكم. قال والحكم ثلاثة أقسام: الحكم المنزل وهو حكم الله ورسوله فهذا لا يقبل خطأ، والحكم المؤول وهو حكم الأئمة والمجتهدين منه الخطأ ومنه الصواب، للمخطئ فيه أجر وللمصيب فيه أجران. قال والحكم المبدل وهو الحكم بغير ما أنزل الله فمنه الكفر ومنه الفسق ومنه الظلم، كما هي آيات سورة المائدة. فنحن على هذا النسق الذي تداوله أهل العلم منذ فجر الإسلام نقلا عن ابن عباس ومجاهد وابي العالية ومرورا بالإمام أحمد ووصولا إلى شيخ الإسلام وانتهاءا إلى أمتنا الأعلام الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين رحمهم الله أجمعين، فهو القول لا يشقى جليسهم فلا يضرنا من خالفهم ولا من خذلهم من قبل ومن بعد، مهما كبر اسمه ومهما عظم رسمه، فالحق هو الأعلى والأغلى والأولى. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ذكر صفتين أو وصفين من أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام: العبودية والرسالة. العبودية إشارة إلى التواضع والذل والمسكنة لله، والرسالة إشارة إلى العظمة والمكانة الجليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى في سورة الإسراء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أشرف المقامات بأعز الصفات: سبحان الذي أسرى بعبده، مع أن المقام مقام عز ومقام شرف، ولا عز ولا شرف أعظم من شرف العبودية وعزها. وفي هذا رد على المتصوفة والخرافيين الذين يجعلون من النبي عليه الصلاة والسلام إلها آخر فيدعونه وينذرون له ويستغيثون به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة منذ نعومة أطفالهم: يا فلان احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. فالفاتحة كلها على هذا الأصل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. قال: الذي بين الحكم والأحكام. الحكم، الحكم المتعلقة بالعبادات الشرعية، والأحكام أي درجات الأحكام حلالا وحراما، فرضا وكراهة وما أشبه ذلك. والإشارة إلى الحكم هنا إشارة دقيقة، فالحكم نوعان: حكم منصوص عليها في السنة المشرفة، فهذه أعلى درجات الحكم، وحكم مستنبطة يجتهد فيها للعلم في أن يجدوا لها مسوغا أو مساغا، فهذه قد تقبل وقد لا تقبل بحسب قوة الاحتجاج والدليل المبرهن عليها في هذه المسألة أو تلك. قال: ووضح الحلال والحرام. الحلال بين والحرام بين. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور التي تختلف قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومطعم الشبهات وطعم الحرام. ويروى في حديث ضعيف: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما ليس به بأس حذرا من الوقوع فيما به بأس. فهذا لا يثبت وإن كان معناه حسنا. قال: وأصل الأصول وفصلها. هنالك أثر جميل جدا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أو عن أبي ذر عفوا، وهو في صحيح ابن حبان يقول رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الفضاء إلا وذكر لنا منه ذكرى. هذا يعني أعظم البيان وأعظم التوضيح وأعظم الإبانة. وأيضا الحديث النبوي الصحيح الذي نذكره دائما ونذكر به ونسمعه من مشايخنا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت من أمر يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به وبينته لكم، وما تركت من أمر يبعدكم عن الله إلا بينته لكم ونهيتكم عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: حتى استتم هذا الدين واستقام. كل هذا البيان بكافة هذه التفاصيل يشير إليه قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذان تنزيلان وهذان ذكران. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الإنزال والتنزيل والذكر والذكر، ما نزل إليهم من الذكر: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وأنزل إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله في الحجية، وإن لم يكن مثله في المكانة. فكلام الله أجل من كلام رسوله، فكلام الله هو كلام الخالق، وكلام رسوله عليه السلام هو كلام المخلوق، وإن كان معصوما في كلامه وبيانه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما جاء إلى النبي عليه السلام قال له: يا رسول الله، إنك تتكلم في الغضب والرضا، فنكتب كل ما تقول؟ قال: أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بها أهل السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. رواه الإمام ابن حبان وقال: وفي هذا الحديث دليل على أن أصحاب الحديث هم أقرب الناس مجلسا من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، لأنهم أكثر الناس صلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي مرة صلى الله بها عليها عليه عشرة. ويقول: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. ويقول البخيل: من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وللإمام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام تيمية والذي لقب بحق شيخ الإسلام الثاني كتاب بعنوان جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وللحافظ السخاوي رسالة أو كتاب أيضا جليل بعنوان القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع. ولغيرهم أو لغيرهما من العلماء مؤلفات في هذا الباب نافعة ومفيدة إن شاء الله. وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه. انظروا: دائرة ثم أضيق ثم أضيق. الآل جمعوا شرفين: شرف القرابة والصحابة، ثم الصحابة شرف أقل لكنه شرف، ثم الأتباع. حتى إن بعض أهل العلم قال: آل الرجل أتباعه. فكلمة الآل إذا أطلقت لا يراد بها آل النسب فقط، بل يراد بها أيضا آل التبعية الأتباع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسمع به نسبه. فالآل الأمر متعلقا بالعمل والاتباع، فكما قال علي رضي الله عنه: وينسب مرفوعا إلى النبي ولا يصح. قال علي رضي الله عنه بالسند الصحيح: سلمان منا أهل البيت. سلمان من فارس، ليس له إلى العرب سبب ولا نسب، ومع ذلك قال: سلمان منا. منا بماذا؟ أهل البيت، باتباعه وفضله وحرصه رضي الله تعالى عنه. وسمعت في هذين اليومين كلمة لأحد السياسة أو لأحد السياسيين من الروافض، بدأ بالحمد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. هذه خدعة وضلالة من ضلالات الروافض. الذي يسمع يقول: ها يتردون عن الصحابة، بينما هو يقول وصحبه المنتجبين، لأن الكليني أو الكليني، وهذا ضبطه الصحيح، لا هو الكليني ولا الكليني، هو الكليني بضم الكاف وكسر اللام كما ذكره السمعاني في الأنساب. الكليني في كتاب الكافي من الأصول، وهو أهم كتاب من كتب الروافض، نقل عن أحد كبرائهم قوله بأن الناس في زمن النبي ارتدوا إلا ثلاثة، ويقصد طبعا ثلاثة من غير أهل البيت، الذين بقوا أو بقوا ثلاثة من غير أهل البيت. وأهل البيت طبعا هؤلاء هم المنتجبون، وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين هؤلاء الثلاثة فقط، وأربعة في رواية. بينما يقول أبو زرعة الرازي: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 من الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وسخط الله على منتقصهم والمتكلم فيه، وعواطفنا لا نجعلها لعبة نقدم فيها من أخره الله ونؤخر فيها من قدمه الله، نعظم من عظم الصحابة ونسفه من سفههم، ولا نقيم له وزنا ولا نرفع له قدرا. قال: خصوصا العلماء الأعلام. لماذا خصهم؟ لأن العلماء لهم مزية بحسن الاتباع والفضل. الله تبارك وتعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهكذا نصوص كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه. كأن المصنف رحمه الله لم يسمي رسالته بعكس سائر كتبه ومؤلفاته، ما من كتاب إلا وله اسم، لكن إذا تلاحظون هذا أقرب إلى الوصف من أن يكون اسما، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، فوصف الرسالة بأنها لطيفة، واللطيف ضد الكثيف، يعني خفيفة المعنى والمبنى، فهذا وصف ليس اسما، لكن سبحان الله الاسم أخذ الوصف عفوا أخذ موضع الاسم، فاشتهرت الرسالة بوصفها غنية عن اسمها الذي هو في الحقيقة غير موجود أصلا، فليس لها اسم ابتداء، وإنما هي رسالة موسومة بوصفها دون اسمها. سهلة الألفاظ واضحة المعاني، هذان ما يميزان سائر مؤلفات الشيخ السعدي رحمه الله، سهولة الألفاظ ووضوح المعاني. المسألة العسيرة إذا قرأتها من كلامه تراها مقبولة وتراها مرضية ومفهومة لسهولة اللفظ ووضوح المعنى. لذلك من أجل التفاسير التي ننصح بها الإخوة على شيء من العوز الذي لا يحلو منه كتاب سوى كتاب الله، ننصح بتفسير الشيخ السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. قال: معينة على تعلم الأحكام، رسالة في أصول الفقه معينة على تعلم الأحكام، هذه ثمرة أصول الفقه يا أخواني، تعلم الأحكام ومعرفة الدرجات للحلال والحرام، هذه ثمرة علم أصول الفقه. أما أن يدرس علم أصول الفقه دراسة نظرية بعيدة عن هذه الثمرة، بعيدة عن إعمال النظر وإشغال الفكر في الدلائل والمسائل، هذا أشبه ما يكون بالرسوم الأكاديمية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. قال: معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني، معاني من المعاناة والجهد والمشقة.